شوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا مفارق كيف تخلينا يشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا بفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا وين بعدك ملاقي حنان طيبة ورقة يا زينة مشيت خليتنا للأيام متين ترجع تعود لينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ما بينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا فريقنا الكام مفرهد بيت وعاشرة وعد تلاقينا صبح حنان وما مصدق في يوم ترحل تخلينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا حريتك شفتك كيف حنا وكيف فاضت مآقينا رحلت وشلت كل الكون منو لغيرك بواسينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا من احكي بعضك اللحظات وليل الشوق طول بينا وما بنتهنى يوم بعدك ولا الايام تطافينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا وحدك انت ما بننساك ولا بعدك بنسينا ومهما طالت الايام مصير الحي إلى دينا مفارق كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا وكيف بعدك يكون الحال وكيف تصبح ليالينا فريقنا الكام مفرهد بيت وعاشرة وعد تلاقينا صبح حنان وما مصدق في يوم ترحل تخلينا مفارق كيف